بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على الموقع الإلكتروني. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء الثالث من شهر جمادة الأولى من العام 35 بعد 400 للهجرة في درسنا العاشر من قراءة وشرح معارج القبول للشيخ حافظ الحكيم رحمه الله. ونحن الليلة أيها الأحبة على أو سيكون موضوع الدرس في مسألة يحسن أن نعطي تمهيدا عنها قبل أن نقرأ. تلكم هي مسألة علو الخالق جل جلاله. هذه المسألة التي ركزها الله تبارك وتعالى في الفطر البشرية، فمسألة علو الله على خلقه، وأرجو أن ينتبه لهذا الأمر، ثابتة بثلاثة أدلة: ثابتة بالفطرة، وثابتة بالشرع، وثابتة بالعقل. هذا أمر لا بد أن يستحضر طالب العلم، وسيتكلم الشيخ تبعا لها على مسألة الاستواء. أما مسألة الاستواء فدليل العلم بها الشرع فقط، فلا مجال هنا للعقل على الإطلاق. إذن ينبغي التفريق بين مسألة العلو وبين مسألة الاستواء. مسألة العلو ثابتة بالفطرة، وإذا أردت أن تعرف الفطرة في هذا فعليك بطفل لم يبلغ السادسة من عمره، واسأله قل أين الله، وستجد فورا يتجه بالإشارة إلى السماء. وأما الشرع فيكفيك أن الإمام الذهبي ألف في هذا مجلدا، وغيره من أهل العلم، ومن آخر من تكلم فيها الشيخ أسامة القصاص رحمه الله، الذي ألف في هذا مجلدين وقتل، نسأل الله يكون عند ربه شهيدا، قتله مجرم ومبتدعة لبنان من الأحباش وغيرهم بسبب هذه المسألة. هذا من الناحية الشرعية. فالفطرة دلت على علو الله، والشرع دل على علو الله، والعقل أدلة العقل تدل على أن الله تبارك وتعالى عال على خلقه، لأن الذي يعبد ويرجى ويخشى ويسجد له ويصلى له لا بد أن يكون له العلو، ما يكون له السفل ولا يكون له الدنو، وإنما له العلو تبارك وتعالى. هذه المسألة يا أحبه، مع أنها من البدهيات المسائل، وكما قلت هي مسألة فطرية، إلا أن هناك من أهل البدع والأهواء من استدرجه الشيطان في هذا الأمر فجحدوا علو الذات لربنا تبارك وتعالى، ولم يثبتوا له إلا علو الشأن والقهر، وهذا انحراف بالفطرة، انحراف بفطر الناس، تكذيب لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيمر معنا إن شاء الله حديث الجارية التي وهي طفلة صغيرة لما ضربها سيدها وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين الله، قالت في السماء، ويدرسون في كتبهم إلى هذا اليوم في معاهد عملاقة وأسماء كبيرة أنه لا يجوز السؤال عن الله بأين. نصدقكم ولا نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الجارية أين الله؟ حتى تعرف أن هناك ما يصح أن يسمى محادة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول لك أنك لو قلت لو سألت عن الله بأين لكان متحيزا، والأشياء تحوزه وتحيط به، والله منزه عن هذا، إذن لا يجوز السؤال عنه بأين. وهي القضية الأساسية اللي قلنا لكم أنهم لا يفهمون من صفات الله إلا ما يليق بصفات المخلوق، فيقعون في التشبيه، ثم يتخلص من حفرة التشبيه إلى مهلكة التعطيل والتأويل. فهذه المسألة يا أحبة هي مسألة فطرة. من أراد أن يعرف دليل العلو الفطري فليسأل طفلا لم يصل السادسة أين ربه، إما أن يشير بإصبعه ولا يتلفت بنظره إلى جهة العلو. العجيب أن مشرك قريش وكفار العرب

الذين قالوا بالحقيقة المطلقة التي لا وجود لها إلا في الأذهان ويمتنع تحققها في الأعيان كما يقول شيخ الإسلام في التدمرية وغيرها. وخاصم من خاصم في مسألة العلو علو الذات زعما منهم أنه يلزم من هذا انحصار الله تبارك وتعالى وأن المخلوقات تحوزه، وهؤلاء أسخف الناس عقولا لأنهم لم يستحضروا النصوص الشرعية التي بينت عظمة الله تبارك وتعالى وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان مخلوق من مخلوقاته وهو الكرسي يقول وسع كرسيه السموات والأرض، أجل كيف يكون من خلق الكرسي والسموات والأرض؟ لا إله إلا الله، ما أعظم شأنه. فهؤلاء أيها الأحبة إنما أوتوا كما قال الشيخ أحسنوا الظن بمن قلدوا فزين لهم الشيطان سوء أعمالهم. هم أرادوا التنزيه، وليس هذا بتنزيه، إنما هذا والعياذ بالله تعطيل وتعدي على مقام الله تبارك وتعالى. سمواته وأرضه كلها، كل سموات كل الأفلاك ليست بالنسبة له إلا كخردلة في كف أحدكم. فمن أين تحوزه الأشياء؟ من أين تحوزه؟ لكن هو والعياذ بالله الهوى وتحكيم العقل في نصوص الشرع. أما التسليم الذي هو طابع المؤمنين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ماذا يفعلون؟ أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. هذا العقل إذا صاد بنصوص الشرع أدوس على هذا العقل بالنعال، لأنه عقل قاصر، عقل قاصر، عقل مشوب بالهوى والمرض والغباء والجهل وكل مصيبة من المصائب. كيف تحكم عقل بهذه الآفات في كلام الذي يعلم السر وأخفى العلي الأعلى سبحانه وتعالى؟ ثم استعرض الشيخ يعني بطريق الإشارة مسألة القدرية ومسألة الجبرية ومسألة المعتزلة الذين وصلوا إلى وصف الله بالجهل وإن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. هذا كله والعياذ بالله نتيجة أمر واحد، تحكيم العقل في نصوص الشرع، وجعل العقل هو الذي يحكم ويكون له الحكم والسلطان في هذا. يقول الشيخ في وصفهم: ففروا من الهدى إلى الضلالة، ومن الرشد إلى الغي، ومن الإسلام إلى الكفر، ومن السنة إلى البدعة، ومن النور إلى الظلمات، وضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهدى الله الذين آمنوا، اللهم اجعلنا منهم، وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فجعلوا إمامهم وقدوتهم الكتاب والسنة، وساروا معهما حيث سارا، ووقفوا حيث وقفا، فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وآمنوا بالقدر خيره وشره، وتلقوه بالرضا والتسليم، وانقادوا للشريعة فقابلوا أوامرها ونواهيها بالامتثال والتعظيم. فما أثبت الله لنفسه أثبتوه، وما نفاه عن نفسه نفوه. فإذا سمعوا آيات الصفات وأحاديثها قالوا آمنا به كل من عند ربنا، وإن أحسنوا قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وإن أساءوا قالوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف ما أروع وصف الشيخ حافظ لما عليه أهل السنة. نسأل الله أخوان أن يرزقنا الثبات على دينه حتى نلقاه وهو على راضي سبحانه وتعالى. كذا ثابت له العلو والفوقية بالكتاب والسنة وإجماع الملائكة والأنبياء والمرسلين وأتباعهم على الحقيقة من أهل السنة والجماعة، على عباده فوقهم، مستويا على عرشه، عاليا على خلقه، بائنا منهم، يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم، لا تخفى عليه منهم خافية. والأدلة في ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى وأجل من أن تستقصى. والفطر السليمة والقلوب المستقيمة مجبولة على الإقرار بذلك لا تنكره. القلوب والفطر مجبولة على هذا، والنشر إلى بعض ذلك إشارة تدل على ما وراءها وبالله التوفيق. فمن ذلك أسماء الحسنى الدالة على ثبوت جميع معاني العلو،

ولقد خلق السماوات والأرض وما بينهم وما مسنا من لغوب، أي تعب أو عياء. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم غضب من إيش؟ من لفظ من كلمة وصف اليهود بأن ربنا استراح. فأنزل الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. رواه ابن منده والحاكم وصححه في إسناده البقال، ضعفه ابن معين. وعن أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ لاحظ سؤال الصحابي بأين، فهل أنكر عليه السؤال بأين؟ ويدرس في الأزهر وغيره إلى هذا اليوم على معتقد الأشاعرة أنه لا يجوز السؤال عن الله بأين. قال كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق العرش فاستوى عليه، رواه أبو داود بن ماجه. وقال الذهبي إسناده حسن، ورواه الترمذي وحسنه، ولكن لفظه وخلق عرشه على الماء. وقال يزيد بن هارون العماء أي ليس معه شيء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن مرة عن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، قال إن الله تعالى كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئا قبل الماء، فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسمى عليه فسماه سماء، ثم أيبس الماء فجعله أرضا ثم فتقها فجعلها سبع أراضين. الحديث إلى أن قال فلما فرغ الله عز وجل من خلق ما أحب استوى على العرش، رواه السدي وابن جرير الطبري في تفسيره والبيهقي في الأسماء والصفات. والحديث المحقق يرى أنه ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فقال يا أبا هريرة إن الله تعالى خلق السماوات والأراضين وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يوم السابع، الحديث بطوله، رواه النسائي في تفسير سورة السجدة من سننه الكبرى. هنا أريد أن أنبه أيها الأحبة إلى مسألة قد يستشكل بعض الأخوان من طلاب العلم هذه الأحاديث مع ما فيها من ضعف. هذا الأمر ما دام أن عندنا ثابت بالنصوص القطعية وهو القرآن الكريم فلا يضر أن تأتي بعض النصوص ولو كان فيها ضعف، فإن هذه من الشواهد والمتابعات وبعض الأحاديث قويها بعضها، وطبيعة البحث العلمي لازم أن يجمع الإنسان نصوص المسألة الواحدة في هذا الأمر. قال وفيه أخضر بن عجلان قال الذهبي وثقه بن معين، وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولينه الأزدي وحديثه في السنة الأربعة، وهذا الحديث غريب من أفراده. ومن ذلك التصريح بالفوقية لله تعالى. إذن التصريح الأول شو التصريح؟ بوصفه سبحانه تعالى بالعلو وبالأعلى والعلي اثنين والمتعالي. هنا التصريح بالفوقية، الفوقية هذه دليل قاطع. قال الله تعالى وهو القاهر فوق، أين الفوق؟ هو ما علا وارتفع. وهو القاهر فوق عباده، وقال يخافون ربهم من فوقهم، شوف الوصف له، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ولما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم وتغنم أموالهم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة، وفي لفظ من فوق سبع سماوات. شوف صرح صلى الله عليه وسلم بأن حكم سعد وافق حكم الله من فوق سبع سماوات. أتريد أصرح من هذا؟ وأصله في الصحيحين، وهذا سياق ابن إسحاق. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت زينب رضي الله عنها تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوج كنا أهالي كنا وزوجني الله من فوق سبع سماوات. شفت كيف الفطرة السليمة؟ لأن القصة في مسألة زينب كما تعلمون من كانت زوجة له؟ زيد، وما أطاقت أنها تبقى معه، والله تبارك وتعالى له الحكمة المطلقة. وكان زيد يسمى زيد بن من؟ ابن محمد، كان يسمى زيد بن محمد. فلما أبطل الله تبارك وتعالى قضية التبني ونزل عليه تبارك وتعالى قوله ادعوهم لآبائهم، إذا زيد ابن من؟ ابن حارثة.

مواضع الشفاعات الثلاث التي يسجد فيها ثم يرفع رأسه. وعن عمر بن عبد الملك قال خطبنا علي رضي الله عنه فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم حدثني عن ربي عز وجل فقال وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي. هذا موضوع الشاهد. ما من أهل قرية ولا بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما كرهت من معصيتي فتحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي. رواه ابن أبي شيبة في كتاب العرش والعسال في المعرفة وضعفه الذهبي. وعن جابر بن سليم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلا ممن كان قبلكم لبس بردين فتبختر فنظر الله إليه من فوق عرشه فمقته فأمر الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها. ولو شاهد في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي حديث عمران بن حسين في بدء الخلق كان الله عز وجل على العرش وكان قبل كل شيء وكتب في اللوح المحفوظ كل شيء يكون. حديث صحيح أصله في البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة أو الإمارة حتى ييسر له نظر الله له من فوق سبع سماوات فيقول للملائكة اصرفوه عنه فإن يسرته له أدخلته النار. رواه البغوي وسكة الذهبي عنه. وعنه رضي الله عنه العرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. قال الذهبي رواه عبد الله بن أحمد في السنة وأبو بكر بن المنذر وأبو أحمد بن العسال وأبو القاسم الطبراني وأبو الشيخ وأبو القاسم اللالكائي وأبو عمرو الطلمنكي وأبو بكر البيهقي وأبو عمر بن عبد البر وفي تواليفهم وإسناده صحيح. وأخرج ابن أبي شيبة أن حسان بن ثابت رضي الله عنه أنشد النبي صلى الله عليه وسلم شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علو وأن أخ الأحقاف إذ قام فيهم يقول بذات الله فيهم ويعدل وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل من ربه متقبل. ومن ذلك التصريح بأنه تعالى في السماء قال تعالى آمنتم في السماء. إذن لاحظوا أيها الإخوة لماذا الشيخ يحشد هذه الأدلة حتى الضعيف منها. هو يسوق الآيات وليس في هذا الكلام ويسوق أحاديث صحيحة أجمع العلماء على صحتها ويسوق أحاديث يا ضعف، لكن الاستشهاد بها في مقام أمر ثبت أصله بالكتاب والسنة ما يضر أنك تستشهد ببعض الأحاديث الضعيفة. كل هذا لإبطال هذا الزعم المتوارث عبر قرون عند أناس إلى اليوم يحرفون فطر أطفالهم ويقولون إذا سألك أحد أين الله قل لا أدري أو قل في كل مكان. هذا واقع. وأشهد الله أنني تناقشت مع أحد أساتذتي وهو يشرف علي في الدكتوراه عن هذه القضية فسألت هذا السؤال إذا سألك طفلك أين الله قال أقول له واحد من جوابين، إما أقول له في كل مكان ولا أقول له قل لا أدري. هذا الأمر يا إخوة نحن لا نحس بهذا الانحراف لما من الله به على بلادنا من دعوة الشيخ المجدد والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ووجود كتب أهل العلم ووجود علو السنة وفي دعاة الأمة وعلمائها وخطبائها ودعاتها وأساتذتها والغير. هذا أمر نحسه لكن لا يحسه ولا يعلم مدى خطورته إلا من احتك بمن يفرض عليهم معتقد البطلان، وتجدهم رجالات يحملون شهادات عالية ولهم عقول وأذكياء لكن زين لهم سوء أعمالهم في هذه القضية حتى جحدوها والعياذ بالله وأولها. فالشيخ رحمه الله مقصوده مقصود كبير جدا، هو يريد أن من يأخذ هذا الكتاب ويعتمد عليه ويناقش هؤلاء حشد لك كل الأدلة. يعني يقول إيش ليش يقول لا يوردها كلها هنا حتى يكون لك من الزاد الشرعي في إيمانك ويقينك أولا ثم في مناقشة المخالفين ثانيا ما يردهم إلى الجادة. قال ومن ذلك التصريح بأنه تعالى في السماء قال تعالى أأمنتم من في السماء. شف لاحظ من في السماء من هو الله تصريح لفظ آية أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، قال فقسمها بين أربعة نفر، بين عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل، والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذه من هؤلاء. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء. هذا موضع الشاهد، أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشر الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال يا رسول الله اتق الله. فقال صلى الله عليه وسلم ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال فلما ولى الرجل قال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ شوف ما في أحد في عزمات عمر في المرتبة الثانية إلا خالد رضي الله عنه، ما عنده أنصاف حلول في هذه المسألة. نعم نعم السيف. قال لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد وكم من مصل يقول برساله ما ليس في قلبه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال ثم نظر إليه وهو مقف فقال إنه يخرج من ضئضئ، يعني نسل، من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. هذا أيها الأحبة هو حديث الخوارج، هذا الرجل الذي وجد بهذه الفظاظة يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله، ويقول إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة المهداة ما أذن للصحابة بقتله، وإلا هذا ظاهر كلام الاعتراض على حكم الله وعلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع منهجا للأمة. أنا أرجو انتبه لهذه القضية لأنها قضية معاشة الآن. الرسول صلى الله عليه وسلم أي أمر يكشف له الوحي، ما يتصرف إلا بوحي، لكن لما يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يضرب في ركاب عباد الله ويقول أنه بفعل مثل منين لك وحي؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم وضع منهجا للأمة، قال إني لم أمر أن أشق عن قلوب الناس. إذا نحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر، ولهذا قال لخالد لعله أن يصلي. خالد اعترف قال رب مصلي ليس في قلبه شيء، قال لم أمر أن أشق عن قلوب الناس. ثم يأتي أمر من برهان من براهين نبوته صلى الله عليه وسلم، إنه يخرج من ضئضة يعني نسل وعقب، هذا وناس وأحد الخارج معروف كثرتها يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يعني يخرجون منه والعياذ بالله. ورد لأدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، في الرواية الأخرى لأقتلنهم قتل عاد، وفي حديث آخر اقتلوهم فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم. هذا الفكر يا إخوة هو فكر الخوارج، والعجيب أن من انحراف الخوارج المعاصرين الآن أنهم يرون أن لا يكون الخروج إلا على دولة الخلافة التي يزعمونها، بينما ورد الحديث تمرق مارقة على فرقة، يعني يكون فيه اختلاف بين الناس وبين الاتجاهات فيخرج الخوارج، وهذا الآن واقع في سوريا. داعش وما أدراك ما داعش يمثلون فكر الخوارج، ولا يقتلون إلا علماء أو دعاة أو قادة، مجرد تختلف معه في مسألة يستحيل دمك. هذا هو فكر الخوارج. فالذين يظنون أن الخوارج انقرضوا وأنهم من الفرق النظرية، هذا يعيش في عماء ما يدري أين رأسه أو جاهل. الخوارج يخرجون وسيبقون يخرجون، لأن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال لأمتي اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. لكن من يقتلهم؟ يجي كل واحد يأخذ سيفه ولا مسدسه ويقول هذا خارج الطخ يضربه، لا، الحدود يا أخوان ما تقام إلا بوجود سلطان، حتى لو كان سلطان جائر ما يترك الناس غابة وحوش القوي يفترس الضعيف، ما يمكن هذا. لكن موضع الشاهد أن مسألة الخوارج وجودهم واعتراضهم على أحكام الله، اعتراضهم على كلام الله، على كلام الله، ترى هذا الحراف قديم ومتجدد مع الأيام وسيستمر إلى قيام الساعة، ويروجون هذه الأيام أنه كيف الآن هؤلاء خارجون على مدري وش وكذا كذا، هذا كلام يكذبه حديث تمرق مارقة على فرقة، يعني وجود افتراق، فيه افتراق بين الاتجاهات الإسلامية، مثلا في الشام عندك يعني واضح فيه، وخرج الخوارج واستحلوا من استحلوا وقتلوا علماء وقتلوا في العراق مثل ذلك دعاء وعلماء وقادة، وهذا والعياذ بالله فكر منحرف. نسأل الله السلامة والعافية ونسأل الله الثبات على دينه. وعن معاوية بن الحكم هذا حديث الجارية، وهذا أيها الأحبة أصرح، تدري أن واحد ناقشناه ونحن طلاب في الماجستير ماذا تعدى هذا السفيه وهو لا يزال حي يرزق على مقام رسول الله، يقول أخذها على قدر عقلها والله، وأنا من ضمن اللجنة ناقشته محمد علي الصابوني لما أخرج سفهاته اللي كانت في مجلة المجتمع ويرفع عشان الأشاعرة وأنهم أهل السنة، شكرت له لجنة بعمالة كل الشريعة، كنت أنا والدكتور علي عباس الحكمي والدكتور صالح بن حميد والدكتور أحمد الناصر من ضمن اللجنة، فلما جبنا حديث الجارية اللي بنقراها الآن قال الرسول أخذها على قدر عقلها، قلنا إذن يكفي يكفي سوء أدبك يا قليل الحياة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله جامل يا مجرمي، جامل جارية طفلة صغيرة، وهو ما جامل طواغيت قريش اللي يهددونه ويقول له من وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على الأترك، الطواغيت الذين هم سولة وجولة ما جاملهم، ويجامل طفل لا تملك لنفسها حول ولا طول، من يقبل هذا الكلام؟ هذا الأمر، ولعلمكم درسني 4 سنوات في كل الشريعة، هذه من رموز الضلالة، نسأل الله السلامة والعافية. فحديث معاوية بن الحكم في حديث طويل قال: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، مكان بالمدينة، فأطلعت ذات يوم فإذا الذئب أو فطلعت غريب أن سكرها في التشكيل، فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، فأطلعت اللي هي الجارية ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني سككتها صكة، يعني ضربها كف، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، يعني لا مهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، طفلة دي جارية ما أحد يضرب، بل المرأة ما تضرب يا أخي، فعظم ذلك علي، قلت يا رسول الله أفلا أثقها؟ قال ائتني بها، فأتيت بها فقال لها أين الله؟ شوف اللي درسون طلابهم في الجامعات في الأزهر وغيره أنه لا يجوز السؤال عنه بأين، وشوف رسولك يقول أين الله؟ قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة أخرجه مسلم، لو لم يكن من الأحاديث إلا حديث الجارية لكفى بهذا، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وغير واحد من الأئمة في تصانيفهم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك والشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من هو الذي في السماء؟ الله. الرحم شجرة من الرحمن، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله، رواه الترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح. وله عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي: يا حسين كم تعبد اليوم إلها؟ قال: أبي 7. شوف الأرباب 7. قال: 7 6 في الأرض وواحد في السماء. قال صلى الله عليه وسلم: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ شوف هذا الرب الحكيم صلى الله عليه وسلم ما قال له اقطع واخس ويا خسيس وقال لا لا لا اخذاه بالتدرج قال له انت تعبدهم قال سبعة وينهم ستة في الارض وحد السماء فمسكه مع الامر الذي لا يمكن ان يفر منه اللي تعد رغبتك ورهبتك يعني اذا اصاب من هو قال فايهم تعد لرغبتك ورهبتك قال الذي في السماء قال يا حسين اما انك لو اسلمت علمتك كلمتين تنفعانك قال فلما اسلم حسين قال يا رسول الله علمني الكلمتين شوف على السليقة رضي الله عنهم وارضاهم علمني الكلمتين اللتين وعدتني فقال صلى الله عليه وسلم قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي قال الترمذي هذا حديث الحسن الغريب وقد روي هذا الحديث عن عمران بن حسين من غير هذا الوجه وعلى أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إن كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها من الذي في السماء الله رواه مسلم في صحيح وعن ابن عمر رضي الله عنه قال كنا جلوسا ذات يوم بفناء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مرت امرأة من بناته فقال أبو سفيان ما مثل محمد في بني هاشم إلا كمثل الريحانة في وسط الزبل فسمعت فأبلغته رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فصعد على منبره وقال ما بال أقوام تبلغني عن أقوام أن الله خلق سبع سماوات أن الله خلق سماوات سبعة فاختار العليا فسكنها وأسكن سمواته من شاء من خلقه ثم اختار خلقه فاختار بني آدم فاختار العرب فاختار مضر فاختار قريشا فاختار بني هاشم فاختارني فلم أزل خيارا من خيار فمن أحب قريشا فبحبي أحبهم ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم قال الذهبي هو حديث منكر رواه جماعة في كتب السنة وأخرج ابن خزيمة في كتاب الصحيح لكن كان موضوع الشاهد إيش إن الله خلق فاختار العليا فسكنها يعني له إيش صفة العليا ولو كان الحديث وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح قالوا أخرجي أيتها النفس المطمئنة كانت في الجسد الطيب أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان فيقولون ذلك حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل وذكر باقي الحديث التي فيها الله عز وجل ومعنى في السماء يا أحبابنا ليس معنى السماء يعني في مظروف السماء لا معنى في بمعنى على أي على السماء وشوف فرعون قال لأصلبنكم في جذوع النخل وهذا لما تناقش من المبتدعة يعني أخذ النخلة وأحفرها إلى أخليها فوق وأدخلكم فيها ولا أربطكم على جذوع النخل ففي بمعنى إيش على لما يقول سيروا في الأرض يعني حطوها أنفاق وبعدين امشوا وسطها هذا المعنى ولا على الأرض محمد في رأس الجبل يعني حضرنا خندق ودخلناه في رأس الجبل ولا على هذه أدلة يعني الأشاعرة لا يعرفون معنى في حرف في أقول لا يعرفون ما معنى حرف في في اللغة العربية يطلق فيه ويراد به الظرفية فأقول الطلاب في الفصل القلم في جيبي يعني في مظروف جيبي والطلاب في مظروف الفصل وأقول محمد في الأرض محمد في الجبل محمد في السطح أي على فحين يقول إن الله في السماء ليس ما هم يقولون إذا قلنا في السماء معناته أنه في مظروف السماء إذا نخلص من هذا إذا نجحد العلو لا هذا من غبائكم فإنما فيه بمعنى على أفيكون فرعون أدرى بمعنى المعنى منكم فرعون يقول له صلي بلكم في جذوع النخل أجيب الوعد وأربطه على سارية النخلة أما على كلامكم ما يصير فيه إلا في مظروف يعني وسط النخلة ما قال بهذا ولا معتوه إذا عرفت الآن كيف الضلالة أنه حتى في حرف من حروف اللغة شوف ظلت الأشاعرة ومن على منهجهم في أن في بمعنى على فظلت في المعتقد ولذلك يا شباب الأمة معرفة اللغة العربية وأساليبها طريق صحيح لمعرفة الحكم الشرعي الصحيح والمعتقد الشرعي الصحيح ولهذا كان الإمام الأزهري هو أوثق من يرجع له من أهل اللغة في معاني اللغة من الناحية العقدية. فقيه أكثر مشاعر ابن منظور وغيره ترى شاعر ذولا، لكن الـ الـ الـ الـ الـ الإمام الأزهري علم في سلفيته في تفسير اللغة رحمه الله. قال رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن جرير واللفظ له. وفي الباب أحاديث تأتي إن شاء الله تعالى في ذكر الموت وفتنة القبر عشان نختم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما أسري بي مررت برائحة طيبة فقلت يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال: هذه رائحة ماشطة بابنة فرعون وأولادها كانت تمشطها فوقع المشط من يدها، فقالت بسم الله تعالى. فقالت ابنته: أبي؟ قالت: لا، ولكن ربي ورب أبيك الله. فقالت: أخبر بذلك أبي؟ قالت: نعم. فأخبرته فدعا بها فقال: من ربك؟ هل لك رب غيري؟ شف فرعون ما فيه ادعى الربوبية. قالت: ربي وربك الله الذي في السماء. أين الشاهد؟ الذي في السماء أي في العلو. فأمر ببقرة من نحاس، البقرة هو القدر الكبير يا أخوة، تسمى القدر الكبير يسمى بقرة. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت، ثم دعا بها وبولدها فألقاهما فيها. وساق الحديث بطوله، رواه الدارمي وأبو يعلى الموصري، وقال الذهبي: هذا حديث حسن الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال: اللهم إنك واحد في السماء وأنا واحد في الأرض أعبدك. موضع الشاهد: واحد في السماء. ورواه الدارمي في النقض، وقال الذهبي: حسن الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. فينادي جبرائيل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. رواه البخاري. اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين أحبهم ربك وأحبتهم الملائكة وأحبهم جبريل. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.